الله عليه وعلى قويك وعلى الله اكبر. Oh, الله يا

الله Thank you. الله ولا يملك الذين يدعون يقول كل شيء.

Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. يا عم حاجه زي دي شويه ربنا يرحمك يا عم.